والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة. باب الوديعة. الوديعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والناس في حاجة إليها، ففي الكتاب قوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وبقوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته. وفي السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ففي قوله جل عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقبل الأمانات ويحفظها، ولما أراد الهجرة إلى المدينة وعنده أمانات الناس جعلها عند أم أيمن رضي الله عنها، وخلف علي رضي الله عنه ليؤديها إلى أصحابها. فهو صلى الله عليه وسلم لم يؤديها إلى أصحابها بنفسه، لأنه أحب أن يهاجر مستخفيا عليه الصلاة والسلام. والمسلمون متفقون على أن الأمانة وقبولها مشروع، والناس في حاجة إلى هذا، لأن ما كل شخص يستطيع أن يحفظ ماله، وإنما يؤمنه عند من يحفظه له. إذن فالأمانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي المراد بقوله باب الوديعة، يعني يودعها إياه بمعنى أنه يجعلها أمانة عنده. والوديعة من الودع والترك، يعني ودعه بمعنى ترك، يعني أما أنه ودعها تركها عند فلان يحفظها. نعم. باب الوديعة. قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما، وإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه عليها لم يجوز له قبولها، لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه، فإن الحق له فيجوز بذله، ولا يجوز قبولها. فيجوز ببذله. فيجوز ببذله. نعم. قبول الوديعة مستحب وليس بواجب، يعني الوديعة عقد جائز بين الطرفين، ليست بلازم ولا واجب ولا محرم، وإنما هي مستحبة لما فيه من قضاء حاجة أخيه وإعانته على ما يشق عليه. وقلنا عقد جائز أنه يجوز للمودع أو قبولها وعدم قبولها، وإذا قبلها وطلبها صاحبها يلزم أن يردها، وإذا طلب من صاحبها أن يأخذها لزمه أخذها، فليست ملزمة للطرفين. متى يكون مستحبا؟ إذا كان قادر على حفظها ويأمن نفسه عليها. إذا اختل واحد من هذه فلا يقبلها ولا ينبغي له أخذها، إذا كان غير قادر على حفظها فلا ينبغي له أخذها بل يكره له الأخذ، وإذا كان قادر على حفظها لكن لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها. كيف يكون غير قادر على حفظها؟ يأتيه الرجل بالأمانة من الذهب أو الفضة أو الأثمان الغالية، يقول يا أخي احفظ لي هذه أمانة عندك، يقول لا يا أخي ابحث عن غيري. ولما؟ قال لأني لا أقدر على حفظها، ما عندي مكان أطمئن أنه يحفظ مثل هذه الأثمان، فيردها ولا يلزم قبولها. يقول مثلا لا أقبلها، ولما يا أخي؟ لأني ما آمن نفسي عليها، هذه دراهم وأخشى أني أتسلفها أخذها أقضي بها حاجتي، فإذا طلبتها ما وجدت عندي شيء، فأنا في الصورة الأولى يقول ما أستطيع حفظها، والصورة الثانية يقول أستطيع حفظها لكن ما آمن نفسي عليها يا أخي، أنا معدم وهذا يطالبني وهذا يطالبني، وأخشى إذا أمنتني كذا يحرجني أصحاب الحقوق فأصرفها لهم، فأنا ما آمن نفسي عليها. قال له في الصورة الأولى أنا راضي بالحرز الذي عندك بالحفظ وإن كان ما هو محكم، فعندك أحب إلي من عند غيرك وإن كان عليها خطر في محلك فكونها عندك أحب إلي، رضي بهذا فلا بأس. في الصورة الثانية قال له يا أخي ما آمن نفسي عليها، قال أنت في حل ما في مانع، إذا تسلفتها أو قضيت منها حاجتك فلا بأس عليك، فيجوز له قبولها حينئذ في الحالين، لأنه في حالة عدم التمكن من الحفظ أذن له بأن يحفظها بما تيسر، وفي حالة عدم ائتمانه لنفسه عليها قال أنت في حل، لو تسلفت منها شيء ما في حرج، أنا أريد أن تكون محفوظة عندك وأنا قد لا أحتاجها في فترة طويلة فلا حرج عليك إن تصرفت فيها. في هاتين الحالتين لا بأس، ولهذا قال فإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه لم يجز له قبولها، لأن في هذا تضيع للأمانة، لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضاه، يقول يا أخي ما عندي، أنا ساكن في خيمة، أنا ساكن في عشة، أنا ساكن في كذا، ما عندي مكان حصين يحفظ هذه الأمانة، قال أنا أحب أن تكون عندك ولا عليها إن شاء الله، وأن تضعها حيث شئت. وفي الصورة الثانية قال أنا مطلوب وأخشى أني أتصرف فيها، قال لا حرج عليك، لو تصرفت بها فأنت في حل. ففي هاتين الحالتين يجوز له قبولها حينئذ، لأن الحق لصاحبها وقد أذن في حفظها فيما تيسر في الأولى، وأذن في التصرف فيها في الثانية. نعم. نعم. ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن. لأنه ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، يعني ما كل من أتاك بأمانة وديعة تأخذها منه، قد يكون الذي أتاك هذا سفيه آخذها من غيره ويريد أن تحفظها عندك له هو متى ما أراد، وهو غير مباح له التصرف. أتاك بالوديعة مثلا صبي أو مجنون أو محجور عليه في ماله، يعني ما يسوغ له التصرف في ماله لسفه أو لحقوق العباد، في هذه الحال ما يجوز لك أن تقبلها، لأن هذا لا يسوغ له أن يودع، وأنت أعنته على ما لا يجوز له. فإذا قبلتها حينئذ فكأنك غاصب، لو تلفت فأنت تضمنها، إلا في حال إذا قبلها من أحد هؤلاء، لأنه يعرف إن لم يقبلها منه أتلفها هو، فيقول أنا آخذها منه وأحفظها وأردها على وليه، ما أردها عليه. في هذه الحال ما يضمن، إذا قبلها بنية حفظها خوفا على ضياعها من الصبي أو المجنون أو نحوهم، وأراد ردها إلى وليه، فلا ضمان عليه حينئذ في هذه الحال. نعم. ولا يجوز له، ولا يجوز قبولها. طيب. نعم. ولا يجوز قبولها من إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون. استودع. فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن. ضمن، لأنه أخذها ممن لا يجوز له التصرف. نعم. لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه. نعم. ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه. لو أتاه هذا الصبي أو المجنون أو السفيه وقال أعطني الأمانة الوديعة التي أعطيتك، ما جاز له أن يعطيها له، لأنه تضيع لها، يقول أعطيها وليك، ائتني بوليك وأعطيها إياه. نعم. ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه كما لو غصبه إياه، فإن خاف أنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه، لأن قصده تخليصه من الهلاك فلم يضمنه. إذا خاف أنه إذا لم يقبل الأمانة من هذا السفيه أو الصبي أو المجنون أو نحوهم يتلفونها ويضيعونها، فأخذ احتسابا، فإنه في هذه الحال لا يضمن، لأنه محسن وأراد حفظها. كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. كما لو وجد الشيء مثلا في سيل، السيل يدفع هذا الشيء، فمن المعروف ومن الإحسان أن يأخذ هذا الشيء يرفعه، لأنه لو تركه في السيل دفعه إلى الهاوية وإلى ما لا يوصل إليه، فيأخذه استنقاذا له. فكذلك إذا أخذ الوديعة من الصبي أو السفيه من باب الاستنقاذ فلا بأس عليه. فصل. والوديعة أمانة إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن المودع بالإجماع. فصل. والوديعة أمانة، صفة الوديعة ما هي؟ لأن فيه شيء يقول حكم حكم الأمانات، وشيء آخر حكمه حكم المغتصب. فالمغتصب إذا تلف على أي حال كان يضمنه المغتصب، لأن يده يد غاصب. الأمين فيه تفصيل، إذا تلفت الوديعة عنده فلا يخلو، إن كان تعدى أو فرط فيضمن، لأن هذا مال الغير تساهل فيه وضيعه. إن لم يحصل منه تفريط ولا تعدي فلا ضمان عليه. تعدي هو نفسه تعدى على هذا، تفريط تساهل في حفظها، في هاتين الحالتين يضمن الأمانة والوديعة. ما عدا هاتين الحالتين فلا يضمن، لأنه مؤتمن عليها وهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. لكن المحسن إذا فرط أو تعدى فإنه حينئذ يضمن. لما يفرط؟ لما يتعدى؟ نعم، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعمرو بن شعيب يروي عن أبيه. من هو أبوه؟ شعيب. عن جده، جد الأب من هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه كثيرا ما تأتي في كتب الحديث، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعمر يروي عن شعيب أبيه، وشعيب يروي ما يروي عن أبيه، وإنما يروي عن جده، لأن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص توفي وولده هذا شعيب صغير، فتولاه جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فصار يأخذ عنه. شعيب يأخذ عن جده، عن جده عبد الله بن عمرو. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان. المستودع والمودع يأتي كذا ويأتي كذا، مستودع يعني جعلت الوديعة عنده، ومودع جعلت الوديعة عنده. يقول ليس عليه ضمان، وهذا إذا لم يكن تعد ولا تفريط، أما إذا تعدى الإنسان وفرط ففي هذه الحال يكون يضمن. فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر، ولأنه أمين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن، كما لو ذهب معها شيء من ماله. والأخرى يضمن لأنه روي عن عمر بن رضي الله عنه أنه ضمن أنسا وديعة ذهب أنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله. عرفنا أنه إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط فإنه لا يضمن، وإذا حصل تعدي أو تفريط فإنه يضمن. صورة التعدي والتفريط: أعطاه وديعة يحفظها مسرورة بصرار ومغلفة ومربوطة ومحكمة، فأتى وفك هذه الأربطة وجعلها مع ماله فسرقت، في هذه الحال يضمن لأنه تعدى بفكها وحل رباطها وجعلها مع ماله يضمن. أو فرط، أعطاه دراهم كثيرة فوضعها في رف في المجلس أو في الغرفة أو في الصالة فسرقت، فإنه في هذه الحال يضمن لأنه فرط فيها. الدراهم ما توضع في هذه الأماكن، وإنما الدراهم تحفظ في الصناديق. في الحالة الأولى تعدى، وفي الحالة الثانية فرط، فإنه يضمن. إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. أعطي صرة نقود ووضعها في صندوق وأقفل عليه، ثم جاء فوجد هذا الصندوق قد كسر وأخذ ما فيه من النقود، فلا يضمن في هذه الحال لأنه ما تعدى ولا فرط وقام بواجب الأمانة لكن سرقت، فلا يضمن. وهذا ما يقول عليه الصلاة والسلام: ليس على المستودع ضمان. في صورة إذا سرقت هي وحدها من بين ماله وترك ماله، أعطي صرة نقود أو صرة ذهب ووضعها في صندوق محكم، وهذا الصندوق فيه ممتلكات صاحبه من ذهب ونقود وغيرها، فسرقت من هذا الصندوق هي وحدها ولم يسرق من ماله شيء، فهل يضمن أو لا؟ هذه فيها روايتان. الرواية الأولى وقال بها جمع من الصحابة ومن الفقهاء على أنه لا ضمان عليه، هو أدى ما عليه ولم يفرط ولم يتعدى، وإنما سرقت هي من بين ماله وترك ماله، ففي هذه الحال لا ضمان عليه. وينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المستودع ضمان. الصورة الرواية الثانية قالوا يضمن. لما؟ لأن كونها تسرق وحدها دون ماله هذه شبهة. جاء إلينا وقال: إني وضعتها في صندوقي مع دراهمي ومجوهراتي وكذا وكذا، وجاء السارق وسرقها وحدها ولم يأخذ لي شيء. يقول هذه شبهة، يحتمل عدم الصدق. قالوا يضمن، رواية أخرى عن الإمام أحمد وقال بها بعض العلماء، واستدلوا بما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك رضي الله عنه وديعة استودعها أخذت دون ماله فضمنه إياها. يعني لو كان أخذت مع شيء من ماله مثلا ما في شبهة، لكن تؤخذ وحدها ويترك مال الرجل هذه شبهة. قالوا يضمنها، ولما روي أن عمر ضمن أنسا وديعة استودعها، كأن أنس استودع وديعة فحفظها فأخذت، فرفعه صاحبها إلى عمر قال أودعته وديعة فأخذت دون ماله، ما أخذت إلا هي، فضمنه إياها عمر. قالوا لأنه محتمل أنه فرط أنس فيها فضمنها. نعم. فصل. فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر. فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها. الأحراز كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله ومر من قبل تتفاوت، كل نوع من المال له حرز يناسبه، فالذهب والفضة والأوراق الثمينة حرزها في الصناديق الحديد القوية، الأمتعة السجاد والفرش والثياب والأطعمة حفظها فيما يناسبها في الغرف، الغنم والإبل والبقر حفظها في الحظائر، حظيرة من خوص وعسيب ونحوها يحفظ فيها الإبل والغنم ونحو ذلك. فكل نوع من أنواع المال له حرز مثله. فإذا أعطي الرجل الوديعة فإذا حفظها في حرز مثلها فلا عليه، إن أعطاه إياها ولم يسمي لزمه حرز مثلها، إن أعطاها إياه وسمى فيضعها فيما سمي له ولا يلزمه أكثر. قال خذ هذه أغلق عليها عندك في المستودع، ودراهم مثلا فسرقت من المستودع فلا ضمان حينئذ، لأن مالكها قال ضعها في المستودع. إذا وضعها في المستودع بدون أن يقول له صاحبه فسرقت ضمنها، لأن الدراهم ما تحفظ في المستودع. فإذا عين له الحرز لزمه أن يحفظها فيه، إذا لم يعين فيحفظها في حرز مثله. يقول ما قلت لي حطها في كذا ولا حطها في كذا، يقول هل وضعتها في حرز مثلها؟ يقول لا، لكن على نية أني بعد ما أستريح وكذا أقفل عليها. نقول ما وضعتها في حرز مثلها فتضمن حينئذ. نعم. وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإداع يقتضي الحفظ. إذا وضعها في دون حرز مثلها دراهم وضعها في المجلس أو في الصالة فسرقت يضمن، ولو أنه على نية يقفل عليها، لكن مدام ما وضعها في حرز مثلها فيضمنها. نعم. فإذا أطلق حمل على المتعارث وهو حرز المثل، وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه. لو وضعها في أكثر من حرز مثلها مثلا دراهم ممكن الناس تعارفوا على أنهم يضعونها في الدواليب فأقفل عليها في الدواليب، هذا حرز مثلها مثلا، لكن هذا من زيادة الحرص وضعها في صندوق تجوري حديد قوي، فجاء السارق وأخذ الصندوق بكامله أو كسره وأخذ ما فيه، لا يضمن في هذه الحال. ولو أن صاحبها قال له أنا ما قلت لك وضعها في الصندوق، لأن الصندوق يستجلب السراق عليها، فأنا قلت وضعها فيما يناسبها، لو وضعتها في الدالوب ما سرقت، لكن حينما وضعتها في الصندوق الناس الصندوق يتوقعون فيه شيء، فنقول ما دام الصندوق أعلى من حرز مثلها فلا ضمان حينئذ. نعم. فصل. لا يكفي. وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه، يعني لأنها زيادة حفظ